طيب، هي ذكرت كلمة كهنوت، وهذا أيضا من ضمن الاستخدام السطحي. الكهنوت الجماعة اللي هم مشايخ الدين أو حتى قساوسة أو حتى الرهبان، هؤلاء لهم طريقان، لهم طريق أن يقول للناس يا جماعة الخير أنا هو الإله، أو أنا المتكلم باسم الإله بلا بينة. هنا سيكون كهنوت فعلا مرفوض، وإما إذا قال أنا أصلا أعتمد على إثبات صحة هذا الدين، ثم بعد ذلك أعتمد على أني متخصص في نصوص هذا الدين، ثم أشرح لك من خلال هذه النصوص أن الفعل الفلاني صواب أو خطأ. هنا هو لا يختلف عن عالم الاجتماع أو الاقتصاد أو العلموي، بل في الواقع أطروحته منطقية أكثر من أطروحتكم أنتم. كيف أطروحته منطقية أكثر من أطروحتكم أنتم؟ أنتم طرحكم متناقض، فأنتم ماذا تقولون؟ تقولون العلمانية، الديمقراطية، نقص الدين، نبعد الدين، مش عارف إيش، وتدعون الناس بالوحدة. طيب، وتجعلون أي انقسام مؤذنا بالحرب عقائدي أو أي تسلط فئة على فئة مؤذنا بالحرب، ثم تقبلون بالحدود الوطنية وهذا الانقسام، ثم أنتم حين تأتون تطرحون مشروعكم تأتون إلى أشياء عامة الناس لا يقبلونها. يعني لما يجي يقول لك والله أنتم شيعة سنة زيدية ملينا، طيب شنو حلك؟ نبيح الخمر. طيب هذه الأسامي كلها متفقة على حرمة هذا الشيء، متفقة على النظرة اللي يشوف. زيادة على ذلك أنت بدأت البحث من المنتصف، فماذا قلت؟ قلت نحن محصورون بهذا العالم، لا يوجد ما وراء، وبناء عليه لنتعامل بناء على هذا الأساس. ثم أيضا تناقضت، عفوا، فالآن هذه نقطة تحتاج إلى إثباتها، أنت تحتاج إلى أن تثبتها، إلى أن تثبت أنه فعلا لا وراء ونحن محصورون بهذا العالم. في الواقع أنتم لم تثبتوا هذه النقطة ولا تناقشون فيها أصلا، بل هذه النقطة يستحيل إثباتها، يستحيل إثباتها من داخل منظور المادي. إحنا إذا كنا مادة ومحصورين داخل المادة، إذا لا يمكن نثبت أنه لا يوجد شيء فوق المادة، والعلم التجريبي عاجز عن إثبات وجود شيء قديم. لماذا؟ لأنه دائما يتعامل مع المحدثات، شيء قديم داخل السياق المادي أقصد، بعيدا عن السياق العقلي، مستحيل إلا يستعين بشيء من الفلسفة. حتى الكوميديا السوداء التي يفعلها الفيزيائيون اليوم ونظرية كوشي، أنهم يريدون تفسير سبب وجود العالم بشيء حادث. طيب الشيء الحادث هذا راح يكون فيه يحتاج شيء حادث يفسره، الشيء الحادث إلى أن تصل إلى القديم، فمهما تعبت ما راح تسوي شيء. ثم أنت يعني تدعي المساواة، والمساواة العالم الذي نراه ليس مبنيا على المساواة، المساواة فكرة طوباوية. ولهذا مثلا هذا اللي يوضع في مواثيق حقوق الإنسان أن يولد الناس متساوون في الحقوق والواجبات، أعطني دليل على هذه الفكرة، لا تجيب لي أدلة نصوص شرعية، لا أعطني دليل، أنت أعطني دليل اقنعني فيها. أنا لو جيت وقلت لك لا ما يولد متساوين، لا يا أخي، الناس يخلقون متفاوتين، وبسبب هذا التفاوت حقوقهم تختلف، والعرق الأبيض أرقى من العرق الثاني، داخل سياق مادي. تستطيع أن تنقض علي؟ لا تستطيع إلا بالعاطفة، لا تستطيع أن تنقض علي داخل سياق مادي. لهذا مثلا فأنتم الآن كهنوت، لأنكم تفرضون مجموعة من الأفكار وترهبون المخالف وتتهمونه، ولا تبرهنون عليها لا من داخل منظومتكم ولا من داخل منظومات الآخرين. والنصرانية إلى الآن مثلا، الكهنوت الفتوى مثلا لا زال لها حضور، مثلا في أمريكا لا زال هناك حضور مثلا الجماعة اللي ضد الإجهاض. الأرجنتين الآن منع قانون الإجهاض، جهد إيش؟ جهد الكنيسة، أفتت، الناس اقتنعت، راحت قامت داخل عملية ديمقراطية صرفة، اقتنعوا أن هذا الشيء محرم بنص الكتاب المقدس فصوتوا ضده. طيب أنت الآن لا هؤلاء، فالديمقراطية لا تخلصك من الكهنوت. غير صحيح، غير صحيح، إلا حين تأتي أنت وتفرض كهنوت علمانية وتقول لا أريد أحزابا دينية، والحزب الذي يتكلم باسم الدين أنا أقصيه وكذا وكذا، وهذا كله خلاف القيم الليبرالية، لأن النظرة الدينية للحياة هي نظرة عقلانية، هي مذهب ينبغي أن لا تقصيه. كل اللي فعلتموه أنكم أقصيتموه.